الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مذهب مالك رحمه الله ظهر في دار الهجرة، ثم انتشر في الحجاز، ثم انتقل إلى انتشر في مصر، ثم في العراق، ثم في أطراف من واسعة من الجزيرة، ثم وصل إلى إفريقيا، تونس اليوم، ثم وصل إلى المغرب، ثم تعداه إلى الأندلس، ثم نزل إلى جنوب المغرب الآن، يعني هذه البلدان التي ما زالت إلى الآن كلها مالكية. يعني يمكنكم أن تقولوا إن أكثر إفريقيا من المسلمين كلهم مالكية. و تكلم الناس في الأسباب التي انتشر بها مذهب مالك، فذكروا أسبابا كثيرة: سعة الأصول وكثرتها وبناؤه على الآثار والحديث، وكثرة المجتهدين من العلماء فيه، وتشدده واعتناؤه بالسنة، وكثرة يعني أسباب كثيرة. لكن عندي سببان قل من يذكرهما. السبب الأول هو يحيى بن يحيى الليثي. هذا الرجل راوي الموطأ معروف، هو ليثي بالولاء مصمودي، هو ليس من العرب. رحل إلى مالك فسمع منه الموطأ وسأخذ منه المسائل والعلم، ثم رجع. فلما دخل الأندلس بما رواه عن مالك حصل له الشفوف الكبير والطيران الحثيث، فأراده الخليفة في الأندلس في ذلك الوقت أراده على القضاء، فزاهد فيه ورغب عنه. فلما رغب عنه وتركه عظم عند الخليفة جدا، فصار لا يولى قاض في الأندلس إلا بمشورة يحيى بن يحيى. طيب، هذا مستشار والمستشار مؤتمن، فمن بمن يشير؟ مع أن الأندلس كان ينتشر فيها مذهب الأوزاعي، بمن يشير يحيى بن يحيى؟ بطلبته الذين يعرفهم، يعرف علمهم ويعرف أمانتهم ويعرف يعني صلابتهم في الحق. وهؤلاء طلبته إنما يحملوا أيضا علم مالك وأسئلة مالك وفقه مالك، فهذا كان من أكبر الأسباب في انتشار المذهب المالكي في الأندلس والمغرب، لأنه كان به العمل، جرى به العمل. عندما يكون القضاء وفق مذهب يجري في عمل الناس، في أنكحتهم، في طلاقهم، في بيوعهم، في خصوماتهم، فيعتادون عليه، فلا يرجعون بعد، لا ينطلقون بعد إلى غيره إلا في النادر. هذا سبب أول. وسبب آخر وهو أن المغاربة منذ تلك الدهور البعيدة، لأجل أن الدار قد نأت بهم والمنزل قد شحط بهم عن المدينة، كانت قلوبهم تهفو إلى كل ما له صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر هذا العالم الذي هو عالم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو وارث علم العلماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبغوا عنه بديلا. هذا تجدونه في تاريخ المغاربة من قديم. لما فر مولى إدريس الأكبر من العباسيين ودخل المغرب، ماذا حصل له؟ وجاء هو ومولاه راشدا، يعني مطرودين خائفين فزعين، ماذا وقع؟ اجتمعت عليهما قبيلة أوربة، وجاء شيخ قبيلة أوربة عظيمها، وقدم المولى إدريس عليه وولاه وزوجه ابنته، والتي كان منها الخليفة الثاني لدولة الأدارسة في المغرب، مولى إدريس الثاني الذي بنى مدينة فاس. بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه بضعة شريفة بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم تهفو نفوسهم لكل شيء يمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان سبب انتشار الشرفاء في المغرب. ولذلك اختاروا هذا المذهب وعضوا عليه بنواجذهم، لأنهم لا يرون فيه مذهب مالك نفسه، لكن يرون فيه مذهب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختاروا قراءة نافع لأن نافعا قارئ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال المغاربة. أنا لا أزعم طبعا أنهم ينفردون بذلك، لكن كل من نأت به الدار يكون حاله مع مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أغرب من حال من يعني اعتادها لأنه سكن فيها أو كان قريبا منها. فهذا عندي من أعظم الأسباب هذان في انتشار مذهب مالك في تلك الأصقاع البعيدة، والله أعلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.